ثم قال وتمموا ما كان كالطويلة وهكذا ما كان كالجليلة. وتمموا ما كان كالجليلة كالطويلة وهكذا ما كان كالجليلة. طويلة على وزن فعيلة مقتضى القاعدة إذا نسبت إلى طويلة نقول طولي طولي فأحذف منها. لكن هناك متمم يعني بدون حذف ينسب على لفظ، فنقول في النسبة إلى طويلة طويلي طويلي كذا. إذن هذا كان استثناء من قوله وفعلي في فعيلة الكل، يعني ما لم يكن كالطويلة حويلة حويلي يقول حويلي عليلة عليلي يأتي. طيب ننتظر ننظر الآن في طويلة وش السبب انها خرجت؟ السبب لأنها معتلة العين طال وطول، عينها معتلة فيها رمد تحتاج إلى علاج، وحيث إن عينها مرمودة أبقيناها على ما هي عليه. إذا كان نبينا نحذفها وهي مرمودة يمكن هذا يكون عليها مصيبة، فخلى تبقى عينها. فنقول في طويلة طويلي ولا نقول طول كذا. إذن كل فعيلة معتلة فعيل تبقى على حالها. وهكذا ما كان كالجليلة أيضا نقيها على لفظ، فنقول في النسبة إلى جليل جليلة جليلي جليل، ونقول في النسبة إلى جميلة جملي جملي. لا تقتربوا. طيب قليلة قليلي ليش خرجت؟ لأنها مضاعفة جاء فيها اللام مكررة ولا لا؟ يعني فيها حرف مضاعف اللام جاءت مرتين فيها، فنقول في قليل في قليل قليلة نقول فيها قليل جليلة عزيزة عزيزة عزيزة مضاعف كذا. إذا شديدة شديدي. الخلاصة الآن كلما نسبنا إلى فعيلة نقول فيها فعلي، إلا إذا كانت معتلة العين أو مضاعفة العين فإنها تبقى على لفظه. طيب ما لم يكن فيه التاء من فعيل أو فعيلة، فإن كان معتل اللام ألحق به وألحق معللا عليا، وإن كان صحيح اللام لم يلحق، وما ورد عن العرب فهو شاذ كقرشي وثقة. هل ورد عن العرب صحيح هو هذا الغرائب، يعني كان ينبغي أن نقاعد الوعي. كان الدليل أن واحد ذي مد ينال في النسب ما كان في تثنية له انتسب. نعاد الآن نروح ندور كيفية تثنية المقصور والممدود.